الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتابه السنن شرح السنة: باب سترة المصلي. باب سترة المصلي. والسترة واجب من واجبات الصلاة المهملة من كثير من المصلين. السترة واجب من واجبات الصلاة التي أهملها وأغفلها كثير من المصلين، مع أنها واجبة واجبة. فلا يجوز للمسلم إذا قام إلى الصلاة أن يصلي إلى غير ستر، بل يجب أن يتخذ سترة وأن يدنو منها، للأحاديث التي ستأتي إن شاء الله تعالى. فمن الخطأ أن تدخل المسجد فتصلي في صحن المسجد هكذا إلى غير جدار ولا إلى غير سارية، هذا خطأ. ومن الخطأ أن تقوم في الغيط تصلي بغير سترة أيضا. ومن الخطأ أنك أنت تقوم في الشقة في وسط في الصالة تصلي بلا سترة. لا بد أن تتخذ سترة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، ولا تصلي إلا إلى سترة. أمر ونهي. عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة وركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة، صلى بالناس ركعتين، ورأيت الناس يمرون بين يدي العنزة. قال الإمام: العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر، فيها سنان مثل سنان الرمح، والعكازة نحو منها. عارفين العكازة؟ العصا الايه؟ العكازة. العصا الايه؟ العكازة. هات العكاز. هذه العكاز زي العنزة، يبقى العنزة زي الايه؟ زي العكازة. العنزة زي العكازة، يبقى عصا في كعبها ايه؟ قطعة من ايه؟ من حديد. عصا في كعبها قطعة من حديد، عشان ايه؟ يغرسها في الايه؟ يغرسها في الارض. أبو جحيفة رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء، قبة خيمة من أدم من جلد، ورأيت بلالا أخذ وضوء. احنا قلنا الوضوء بفتح، يعني الرسول اتوضى جوا في الخيمة، وبلال خذ شوية المية للرسول ايه اتوضى بهم وطلع. فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، هجم ساعة ما طلع بشوية المية للرسول صلى الله عليه وسلم اتوضى بهم، الصحابة هجموا على بلال. اللي يقدر يبل ايده من شويه الميه دول يبلها ويمسح، واللي ما يطولش يبل ايده من ايد صاحبه اللي سبقه ايه وبله، تبركا باثر مين؟ باثر النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الوقت لو الشيخ قام يتوضا ناخذ الميه ونبركه به؟ لا يجوز التبرك بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز التبرك بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما يقولون قياس مع الفارق. انت هتقيس مين على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانوا يتبركون بالنبي، انت هتقيس مين بركة النبي؟ هتقيس مين بركة مين بركة النبي؟ فالقياس لا يصح. وثانيا، التبرك بغيره عليه الصلاة والسلام يفضي إلى الغلو، الغلو في الأشخاص، والغلو في الأشخاص يفضي إلى الوقوع في الشرك. وبعد كده عبادتهم من دون الله زي ما حصل مع الناس. يعني ما فيه الناس اليوم من الشرك سببه الأصلي والرئيسي هو الغلو في الصالحين. ده من أولياء الله، ماشي من أولياء العين والرأس، يعني أعبد من دون الله؟ لا يجوز أن أعبد من دون الله. فدخل وقع الشرك في الناس بسبب الغلو في الصالحين. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام طول حياته يحارب الغلو، يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وجاءه رجل فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال أجعلتني الله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فلا يجوز التبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام من الصالحين. قال ثم رأيت بلالا أخذ عنزه وركزها، أخذ العنزه ويضربها في الأرض مثبتها، فخرج عليه الصلاة والسلام فصلى إلى العنزة، والناس يمرون بقى بين يدي العنزة، مش بين يديه، لا بين يدي العنزة، يبقى العنزة قدامه وهم بمشوا وراءها. قال المؤلف وفيه دليل على طهارة الماء المستعمل، فيه دليل على طهارة الماء المستعمل، لأن الصحابة غمسوا أيديهم في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توضى به، هذا ماء مستعمل. قال ففيه الدليل على طهارته، بل واستفيد فائدة أخرى، وأن الراجح أيضا أنه طهور وليس طاهرا فقط. الراجح أن الماء المستعمل طهور، يعني طاهر في نفس مطهر لغيره، بشرطه وهو بقاؤه على أصل خلقته، وهو بقاؤه على أصل خلقته. بمعنى أنا جبت الطشت والأبريق وليت صاب بالأبريق على نفسي مستحمي بس وخلاص، لا صابون ولا غيره، المية اللي نزلت مني في الطشت مش طاهرة بس طهور، يعني يجوز أن أستعملها مرة ثانية، ويجوز أن يستعملها غيري، ويجوز أن يستعملها غيري. ودي فائدة ربما تنفع جنود الجيش الذين في بعض الأماكن يصرف لهم المية بالزمزمية، بالأخذ الزمزمية، هي شربك وطبيخك وغسيلك ووضوءك وحماك، هي الزمزمية دي. فممكن لما يتوضى يتوضى في في إناء، ويأخذ المية يشيلها تاني للاستعمال مرة تانية. فما دام الماء المستعمل باقيا على أصل خلقته، لم يتغير لونه ولا ريحه ولا طعمه، فهو طهور في أرجح الأقوى. قال وأن المستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة. اكتب القول بالاستحباب، القول بالاستحباب لا يتماشى مع الأمر بالسترة، طيب. اكتب على قوله وأن المستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة، اكتب الأمر، القول بالاستحباب، القول بالاستحباب لا يتماشى مع الأمر بالسترة كما سيجيء، لأن الأمر للإيجاب كما هو معلوم، لأن الأمر للإيجاب كما هو معلوم، إلا أن يصرفه صارف، إلا أن يصرفه صارف، وليس هناك ما يصرف هذا الأمر عن ظاهره، وليس هناك ما يصرف هذا الأمر عن ظاهره. يبقى الراجح أن السترة واجبة، وأنه يجب أن يتخذ المصلي السترة بين يديه. قال وسترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن السترة وضعت بين يدي مين؟ بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقاموا هم ايه وراء في السترة، يبقى الإمام سترة لمن ايه لمن خلفه. طيب إذا اتخذت السترة كم يكون بينك وبينها من المسافة؟ بعض الطيبين بيقف عند هذا العمود ويصلي، تقول له فين السترة؟ يقول لك ما الحيطة اهي، الحيطة اهي. لا، دي مسافة واسعة، دي مسافة ايه واسعة من العمود دوت للحيطة. ما إذا كنت عند العمود الحيطة ما تصلحش أن تكون لك سترة. فقال باب الدنو من السترة عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر الشاة، كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر الشاة، وهذا عند السجود، عند السجود. أما عند القيام فسيأتي أنه يكون بينك وبينها ثلاثة أضلع، والدراع نصف متر، يبقى متر إيه ونصف، وهي المسافة التي بين الصفين إيه غالبا. أما تقيس المسافة بين الصفين تلاقيها تقريبا إيه متر ونصف غالبا، يعني يسجد الرجل لما يسجد يكون أخوه قدامه، فوانت واقف يكون بينك وبين السترة ثلاثة أذرع من الكرسي بتاعه ايه مسند كده. شوف المسند دي على العجلة ورا الكرسي ورا الظهر، مسند يسند اللي يركب يسند ظهره عليه. كذلك العرب كانت بتحط على عدة الجمل حدا ايه كبيرة كده عشان يسند ظهره، وهذا لا يجوز. وبعضهم يدنو من السترة لدرجة ان هو لما ينزل يخبط في السترة، يخبط دماغه في الحيطة اللي اتخذها سترة. وبعضهم لقربه أما يجي يسجد يجراجع خطوة ورا تاني، هذا خطأ. وانت واقف بينك وبين السترة ثلاثة أذرع، وإذا سجدت يكون بينك وبين الحيطة الشبر كده ممر إيه ممر الشاة. عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر الشاة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليستتر وليقترب من السترة فإن الشيطان يمر بين يديه. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، استحبوا الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفين. وروي عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال عطاء أدناه ثلاثة أذرع، وبه قال الشافعي وأحمد. قوله فإن الشيطان يمر بين يديه، وقوله في الرواية الثانية لا يقطع الشيطان عليه صلاته، بترد على بعض الطيبين ان هو ايه بجرايح واقف جنب الجدار ده الشرقي او الغربي، لازق في الايه لازق في الجدار. تقوله فين الستره؟ هيقولك انا بيقولك انا هتاخد ستره ليه؟ ما انا جنب الجدار، يعني مفيش حد ايه هيعدي قدام، انت في نص الجامع اخد ستره ليه؟ عشان هيعدوا. لكن ده انا لازق في الجدار اهو، مفيش حد هيعدي، هيقف ايه يعدي اللي انت بتشوفوش، إنه يراكم هو إيه وقبيله من حيث لا ترونه. يبقى حتى لو كنت لازق في الجدار برضه تتخذ الإيه تتخذ السترة، لا يقطع الشيطان عليه صلاتك. قال ويجعل السترة على حاجبه الأيمن أو الأيسر، لما جاء عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجر إلا جعله على حاجبه الأيمن والأيسر ولا يصمد له صمدا. ولكن هذا حديث ضعيف، والصحيح أن تكون السترة بين يديك تصمد إليها صمدا، لا تجعلها يمينا ولا شمالا بل تكون بين يديك. طيب، يبقى عرفنا السترة وكم يكون بين المصلي وسترته وهو قائم، وكم يكون بينه وبينها وسجد ساجد. قدر السترة بقى، السترة نفسها تبقى ارتفاعها قد ايه؟ قال عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. قال الإمام: قلت المستحب من السترة هذا القدر مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل، احنا ما عندناش عرب ومش عارفين الجمال، لكن دلوقتي بقى في اللغة الحديثة اللي عيال جايبين عجل ورا الكرسي بتاعه ايه؟ مسند كده. شوف المسند دي على العجلة ورا الكرسي ورا الظهر، مسند يسند اللي يركب يسند ظهره عليه. كذلك العرب كانت بتحط على عدة الجمل حاجة ايه كبيرة كده عشان يسند ظهره وهو قاعد على ايه على الجمل، دي اسمها مؤخرة الايه، مؤخرة الرحل. فقال هذا هو القدر المستحب في السترة، تستطيع أن تقدرها بنصف متر فما فوق. مؤخرة الرحل ده ايه؟ نصف متر فما ايه؟ فما فوق. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. يعرضها يعني ايه؟ يجعلها بالايه؟ يجعلها بالعرض كده قدامه فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. يعني واحد نافع مولى ابن عمر شاف ابن عمر بيعرض الرحلة وبيصلي إيه؟ وبيصلي إليه، فقالوا: افرد بقى طلعت تجري، أنت مبرك الجمل وبتصلي، طب افرد الجمل قام وسابك، إيه؟ فرد عليه قال: كان يعني النبي إيه؟ عليه الصلاة والسلام يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي، يعني أنا بعمل زي ما النبي إيه؟ زي ما النبي عمل. وروي عن يزيد بن جابر أنه سأل أبا هريرة: ما يستر المصلي في صلاته؟ قال: مثل مؤخرة الرحل، وإن كان مثل الخيط في الدقة. يعني مش لازم يبقى عريض، مش لازم يبقى إيه؟ مش لازم يبقى عريض. العصا، ما احنا قلنا العصا، العصا مش عريضة ولا تخينة، فأي حاجة يعني عود حديد، عود حطب قطن، المهم في الطول مش في الإيه؟ مش في العرض، المهم ايه في طولها. قدر مؤخرة الرحل هي نصف متر فما فوق كما قلنا. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجه خط دية ضعيفة. وقال: قال سفيان بن عيينة: رأيت شريكا صلى بنا فوضع قلنسوته بين يديه. طلع الطقية حطها قدامه، لكن الطقية لا تجزي، لا يجزي أقل من نصف متر، لا يجزي أقل من نصف متر. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وعن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها، لأن المصلى في الخلاء ففوج جدار يصلي إليه، فكان يأخذ الإيه؟ الحربة أو العنزة. قال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها، يعني اللي قاعد ركن ظهره على الحيطة على العمود، واحد جاي يصلي وعايز ياخد العمود سترة، اللي قاعد ركن ظهره إيه؟ يقوم علشان يصلي إيه؟ يصلي، لأن إيه؟ المصلي أولى من الإيه؟ من اللي بيصليش. المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين الأسطوانتين، يصلي بين العمود سترة. عايزين نشوف الكلام ده وتطبيقه بقى ان شاء الله ابتداء من بكره، شوف ان شاء الله ابتداء من بكره كده، عايزين كل واحد يخش الجامع يدور على سطر، مش عايزينك اشوف الناس واقفه في نص الجامع بدون ستره. قال الامام: قلت صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دخل الكعبه فجعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وصلى. وقد سبق معنى الصلاه بين الايه، بين السواري، لكن كان قريبا من الايه، كان قريبا من الجدار، كان قريبا من الجدار. فالصلاه بين السواري لمن جائزه ولمن مكروهه؟ جائزه للمنفرد اذا اتخذ ايه الستره، جائزه للمنفرد اذا اتخذ الستره، ومكروهه للايه، للجماعه، ما لم يكن ضيق في المسجد. يعني في الصلوات الخمسه ما فيش ضيق، اصغر جامع ما بينتريش خلاص في الايه، في الصلوات الخمسه. لكن في الجمعه الناس بتكثر، فاذا كثر الناس في الجمعه وضاق المسجد فلا مانع اذا من الصلاه بين الايه، السواري. يبقى إذن يجب على من قام إلى الصلاة أن يتخذ الإيه؟ السترة. طيب، مصلي بيصلي إلى سترة، واحد واخد العمود ده أهو عامله سترة ليه، هل يجوز المرور بينه وبين سترته؟ قال: باب كراهية المرور بين يدي المصلي وإباحة دفعه. يكره لك انك انت تمر بين ايه، واحد وسترته، بعد الستره عد، يعني هو ادي العمود وهو بيصلي ورا العمود، مشي انت من هنا مفيش مشكله، لكن ما تعديش بينه وبين الايه، العمود. والمصلي اذا اتخذ الستره وشاف واحد جاي يعد قدامه له ان ايه، ان يدفعه ويمنعه من المرور. عن بصر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف أربعين خيرا، لا أربعين إيه، شهر سنة يوم، خيرا لو من أن يمر بين المصلي. فتخلي بالك، المصلي اللي واخذ سترة لا تمر بين يديه أبدا. طب واقف المصلي مش واخذ سترة وانت عايز تمشي وما عندكش صبر تصبر عما يخلص، تعمل إيه بقى؟ ما دام لك طريق غيره ما تمرش قدام، ما دام لك طريق غيره ما تمرش قدام. لكن لو ما لكش الا امامه ولا تصبر عليه هو مقصر، فاطرق امامه مترين فاكثر ايه، ومشي اللي هي قدر الايه، السترة. وعن ابي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإنما هو شيطان. وفي رواية قال: فليدفعه في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال الإمام: قوله فإنما هو شيطان، قال الخطابي معناه أن الشيطان هو الذي يحمله على الإيه؟ على المرور. الشيطان هو اللي عايز يخليه يمر بين يديك فانت رده. ويجوز ان يكون جعل ذلك المرء شيطانا، لان كلمه شيطان تطلق على المارد من جنسه، سواء من الجن والايه، والانس. ربنا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ايه، شياطين. فللمصلي دفعه يرده، ولا يزيد في اول الامر على الدفع، يعني جاي يعدي اعمله كده، عايز يعدي يعمله كده اهو. فإن أبى ولج فحينئذ يعنف في دفعه، أو يعنف في دفعه عن المرور بين يديه، يعني يدفع بشدة. قال: والمراد من المقاتلة الدفع بالعنف لا القتل، يعني مش هيمسك السلاح بقى ويقعد يحاربه، المراد المقاتلة أنه يدفع بإيه، بشدة. فإنه يروى في حديث أبي سعيد: وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله. وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى إيه؟ سترة، فأراد المار أن يمر بينه وبين السترة، فإن لم يكن بين يديه سترة فليس له دفع المار. ليه بقى؟ هو المقصر، لأن التفريط من المصلي بترك السترة. وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، فليقاتله يدفعه، بيعدي يزقه، كل من يعدي يزقه هو بيصلي، فالعمل اليسير لا يبطل الصلاة. ذكر المحقق فائدة عن ابن دقيق العيد في أحوال المار بين يدي المصلي، قال: ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء من المالكية قسم أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام. الأول: يأثم المار دون المصلي، وعكسه، عكسه إيه؟ يأثم المصلي دون الإيه؟ المار. الثالث: يأثمان جميعا، وعكسه. فالصورة وعكسه يعني لا يأثمان إيه؟ جميعا. الصورة الأولى التي يأثم فيها المار دون المصلي اللي هي إيه بقى؟ إذا اتخذ المصلي إيه؟ سترة، أن يصلي إلى سترة في غير مشرع، يعني في غير طريق، وللمار مندوحة، يعني ليه مكان تاني. فأما يبقى بيصلي إلى سترة ولك مكان تعدي، فيأثم المار دون المصلي. الثانية: أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة، يعني يصلي في طريق، يعني يجي في نص الجامعة كده ويصلي، معروف أن الناس ده عايزة إيه؟ تمشي، أو متباعد عن السترة، يقف عند العمود ده ويعتبر الإيه؟ الحيطة سترته. ولا يجد المار مندوحة، والمار عايز يمر، واحد واقف عند الباب دورة المية والناس عايز تخش تصلي تتوضى، وهو واقف قدام باب المية باب الميضة يصلي، فيأثم المصلي دون المار. الثالثة مثل الثانية، لكن يجد المار مندوحة، يعني ما خدش ايه سترة، والمار ما قدامه ايه طريق تاني، فيأثمان جميعا. الرابعة مثل الأولى، لكن لم يجد المار مندوحة، يعني اتخذ سترة بس الرجل عايز يعدي ومفيش طريق غير كده، فلا يأثمان جميعا. قال الحافظ: وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاة، بدليل ايه؟ لو يعلم ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا ايه؟ خيرا، فلا تمر بين يدي المصلي أبدا. طيب، إذا مر الشيء بين يدي المصلي حكم صلاته إيه؟ قال: باب لا يقطع صلاته ما مر بين يديه، لا يقطع صلاته ما مر بين يديه. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يبقى عائشة كانت بتنام قدام النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم الليل يصلي وهي نايمة قدامه في قبلته، لما يسجد يجي غمسها كده عشان تشيل ايه؟ تشيل رجليها فيسجد. فكانت نايمة، دي ما فيهاش مرور، لأن في فرق بين المرور وفي فرق بين الجلوس والنوم. لا يقطع صلاة ما مر بين النوم، النايم مش مار، النايم مش مار. قال الإمام: وقلت: ويحتج بهذا الحديث، أو ويحتج بهذا الحديث من لا يرى لمس المرأة موجبا للوضوء. وهذا هو الراجح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغمز إيه؟ عائشة في رجليها، كان بيلمسها وبيصلي، فلمس المرأة لا ينقض الإيه؟ الوضوء. لمس المرأة الزوجة لا ينقض وضوء، حتى ولو كانت قبلة لا تنقض وضوء، ولمس المرأة الأجنبية لا ينقض وضوء ولكنه إيه؟ حرام. مصافحة الأجنبية حرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. وفي الصحيح أن عائشة قالت: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة لا تحل له قط. وهو الأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولقد عد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصافحة نوعا من الزنا فقال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا الأذنين الاستماع وزنا اليدين البطش مصافحة وزنا الرجلين الخطى والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فإياكم ومصافحة النساء الأجنبيات إياكم ومصافحة النساء الأجنبيات لكن لو ابتليت وانت متوضي اللمس نفسه لا ينقض وضوء لكن افرض شاب صافح فتاة فتحركت نفسه فأمذى يبقى نقض وضوء من ايه من المذي وليس من مجرد الايه المصافحة وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة عارفين اعتراض الجنازة يعني ايه شفتوا بنجيبوا المحمل نعرضوه ازاي اي نايمة زيه كده يعني فيصلي إليها وهي نائمة وعن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجلي يعني مسروق ذكر عند عائشة حديث يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة قال شبهتمونا بالحمار والكلب كمان أنا كنت ببنايمة قدام الرسول بيصلي لكن برضو زي ما قلنا النوم شيء والمرور ايه والمرور شيء آخر والراجح أن هذا الحديث على ظاهره يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود إذا كنت بتصلي إلى سترة وعدت المرأة بينك وبين السترة أو عد الكلب الأسود أو عد الحمار أو أنت ما اتخذت السترة من باب أولى وعد واحد من هذه الثلاثة بين يديك بطلت صلاتك يعني أنت واقف في الصالة كده في الدار بتصلي وباب الشقة مفتوح في الصالة وباب الغرف مفتوح في الصالة أنت بتصلي في الشقة كده أول الست فتحت الباب ودخلت وعدت منك ودخلت على الأوضة بطلت صلاتك عليك أن تستأنفها والكلب الأسود والمرأة فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بال ذلك قال الإمام قلت في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ألا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه وهذا قول علي وعثمان وابن عمر وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروة وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وذهب قوم إلى أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود يروى ذلك عن أنس وبه قال الحسن لما جاء في الحديث عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان وقال طائفة يقطعها المرأة الحائض والكلب الأسود روي ذلك عن ابن عباس وبه قال عطاء بن أبي رباح وقال طائفة لا يقطعها إلا الكلب الأسود روي ذلك عن عائشة وقول أحمد وإسحاق وقال أحمد وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء وزعم أصحاب أحمد أن حديث أبي ذر عارضه في المرأة والحمار حديث عائشة بن عباس، فبقي خبر أبي ذر في الكلب الأسود ولا معارض له، والله أعلم. الذين استدلوا بحديث أنس يقطع الصلاة الحمار والكلب الأسود والمرأة، هذه الثلاثة إذا مر أحدها بين يدي المصلي إذا لم يصلي إلى سترة أو بين يديه وبين سترته بطلت صلاته وعليه أن يستأنفها. قال: ويروى النهي أن يتحدث رجلان وبينهما أحد يصلي، وكره عثمان أن يستقبل الرجل الرجل وهو يصلي، وذلك إذا اشتغل به، فإن لم يشتغل فقد قالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة مضطجعة على السرير. وقال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، يعني أنا قاعد في القبلة يجي واحد قدامي ويصلي، قال لك إذا ما كانش بقى كل شوية إيه يبص على اللي قاعد قدامه وينشغل به ما فيش مشكلة، لكن إذا انشغل به يبقى يبتعد عنه أفضل. وبهذا انتهينا بفضل الله من الجزء الثاني من شرح السنة للإمام البغوي، ونبدأ في الجزء الثالث إن شاء الله، أوله باب صفة الصلاة. هذا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.